السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين، وبعد. قال الإمام مسلم رحمه الله في كتاب الفضائل من صحيحه تحت باب ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط فقال لا وكثرة عطائه. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد قال حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن المنكدر سمع جابر بن عبد الله قال ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط فقال لا. هذا الكلام فهم جابر بن عبد الله، لكن جاء مقيدا في بعض الطرق أنه ما سئل عن شيء على الإسلام أي كي يسلم الشخص فقال لا، وهذا أيضا كله مقيد، وإلا فقد سأل سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم سيفا فقال ضاعه، كان من الأنفال. قال ثم عودته نفسه فقال يا رسول الله نفلني، قال النبي ضاعه، فغلبته نفسه فقال نفلنيه. في الثالثة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ضاعه من حيث أخذته. قال سعد وحد لي رسول الله صلى الله عليه وسلم صوته. هناك عدة مسائل قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم لا، وهكذا هذا الحديث مقيدا. قال وحدثنا عاصم بن النضر التيمي، حدثنا خالد يعني بن الحارث، حدثنا حميد عن موسى بن أنس عن أبيه قال ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام شيئا إلا أعطاه، أي كي يسلم الشخص. قال فجاءه رجل فأعطاه غنما بين جبلين، فرجع إلى قومه فقال يا قوم أسلموا فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. في رواية عن ثابت عن أنس أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم غنما بين جبلين فأعطاه إياه، فأتى قومه فقال أي قوم أسلموا فوالله إن محمدا لا يعطي عطاء ما يخاف الفقر. قال أنس إن كان الرجل لا يسلم ما يريد إلا الدنيا فما يسلم حتى يكون الإسلام أحب إليه من الدنيا وما عليها. هذا بهذا القدر أجتزئ، وصلي اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وآله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.